بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 43 من سورة التوبة برواية قالون عن نافع. قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. قرأ قالون بهمز الياء هكذا: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، فيصير عنده مدا متصلا. وقرأ أيضا هو أذن بإسكان الذال هكذا: ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. والإسكان على التخفيف. قوله تعالى: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قرأ قالون: نعف بياء مضمومة وفتح الفاء. وقرأ نعذب طائفة بتاء مضمومة وطائفة بالرفع هكذا: إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فتصير إن نعف بنون العظمة، والفعل مبني للمعلوم. وقوله تعالى: تعذب طائفة بالتاء مضمومة، فالفعل مبني للمجهول، وطائفة على أنه نائب للفاعل، بمعنى أن الجملتين مبنيتان للمجهول. قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قرأ قالون بهمز الياء: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، من النبأ، ويصير عنده مدا متصلا. قوله تعالى: ولن تقاتلوا معي عدوا. قرأ قالون بإسكان العين وصلا ووقفا هكذا: فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. فتكون قراءة قالون أي إسكانه في كلمة معي في الموضع الثاني دون الأول، لأن الموضع الأول مفتوح لكل من حفص وقالون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك